لها أن تجمع الله. نعم. لها أن تجمع. نعم. تجمع بين الصلاتين. ولها أن تجمع إذا دعت حاجة لها، لها أن تجمع كما أذن لحمله. نعم. No.